رجحه كثير من العلماء منهم الشيخ صالح آل الشيخ حفظ الله حيث قال وهذا يفيدنا اللي هي قصة آدم مع إبليس في تعظيم مسألة الأمر. إنك تعظم أمر ربنا ما تستهينش أي أمر أمر به ربنا عز وجل عظمه اعمله لو تقدر عليه اعمله ما تسيبوش ما تقولش يا عم أنا هقتصر بالفرائض بس لا عظم أمر ربنا في قلبك وعظم أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبك وافعل المأمورات حتى وإن زللت في بعض الذنوب والمعاصي جدد التوبة والإيه والاستغفار وهكذا. وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمر وأن الأمر في تعليق العباد به أعظم من تعليقهم بترك المنهي عنه خلاف ما عليه كثيرون مثلا من الدعاة وغيرهم والوعاظ في أنهم يعظمون جانب النهي في النفوس وينهونهم عنه ويفصلون في ذلك ولا يفصلون في فعل المأمورات. يعني الشيخ صالح الشيخ بصالح آل الشيخ حفظ الله بينتقد بعض الدعاة والعلماء اللي يعودوا دائما في المنابر في الخطب وفي الدروس لا تفعلوا السنة لا تفعلوا السرقة دائما مسك ما تعملش ما تعملش ما تعملش ويقعد يفصل في ما تعملش وسايب أمر الإيه زايب جانب الإيه المأمورات سايب جانب الأمر لله عز وجل بدل ما يحفزك بدل ما يشجعك بدل ما يدفعك بدل ما يفصل لك لو صليت قيام الليل إيه اللي هيحصل الثواب إيه لو تصدقت بصدقة ربنا يغفر لك ذنوبك رب لو مثلا صمت الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله يبقى حس الناس على الإيه حس الناس على المأمورات. يعني بقول لك بعض الدعاء دائما بيتكوا على حتة ما تعملش ما تعملش ما تعملش أي نعم ما يعملش المحظورات لكن سايب تعظيم أو تفصيل جانب الإيه المأمورات. صليت على رسول الله ولا يحضنهم بل ولا يحضنهم عليها وهذا ليس بجيد بل أمر الناس بما أمر الله جل وعلا به وحضهم على ذلك هذا أولى يعني أرفع درجة مع وجوب كل من الأمرين في البيان والكفاية. شوف الكلمة الأخيرة دي بقول مع وجوب كل الأمرين في البيان والكفاية يعني المفروض إن الدعية اللي خد بالك الدعية الكيس الدعية الذكي هو اللي بخلي الدعوة بتاعته ماشية على جناحين والجناحان متساويان دايما جناح الرغبة والرهبة الرهبة والإيه والرغبة ترهيب وترغيب أخوفك وأشجعك في جنة وفي نار في نعيم وفي عذاب مش هنمسك عذاب القبر عذاب القبر عذاب النار عذاب النار ونقعد نخوف الناس ونتعب الناس ونحذر الناس طب ما في جنة وفي نعيم في القبر طب ما في نعيم في الجنة طب ما في أعمال صالحة بيترتب عليها حسنات كتيرة وثواب كتير وإلى آخره. ولذلك الداعية الذكي هو اللي إيه يمشي على الجناحين دول يمشي على جناح الترهيب والترغيب يرهب الناس ويرغب الناس وخد بالك برضو يكون الداعية ذكيا يعني يستغل بعض المواقف يستغل بعض المواقف في بعض الوعظ أو يكون لكل مقام مقام. نيجي مثلا في مسألة الموت يبقى في مثلا رهبة وفي خوف وفي تحفيز الناس على العمل الصالح في مقام عرس وبيقول كلمة يبقى في بقى ترغيب وتحبيب وتشجيع وهكذا وهكذا. لو انت مثلا لقيت واحد بيتصدق تروح تقول له خف من النار اللي بيدخل النار بيتعذب انت بمقام بالله عليك انت المقام ده يتطلب منك انك تشجعه ولا تخوفه ها ده انت تشجعه بقى لقيته بيتصدق قل له ابشر يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بكسب طمرة الا واخذها الله بيمينه فيربيها لكم كما يربي احدكم فلوه ثم تكون كالجبل العظيم تبشره. لكن لو لقيت واحد رايح يزني ترهبه ولا ترغبه واحد ما قبلك بقول لك انا راح اقابل واحده وهزني معاها اخوفه ولا اشجعه اقول له ده ربنا غفور رحيم والجنه عرضها السماوات والارض يقول لك حلو خالص ولا تقول له لا ممكن تموت وممكن يبقى سوء خاتمه وما انتش عارف ان ويل للزلام من النار واللي بيدخل اللي بيزني هيروح النار وتخوف يبقى لكل مقام ايه مقال وهكذا. هو بدي تعليق الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله على حته ان بعض الدعاه واخدين مسلك واحد لا عندك الجناحين هو ترغيب وترهيب ولكل مقام ايه مقال. صليت على رسول